علي الشان صلي على الذي حل رام على الذي حل رام البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة أقمت فرضي ونفلي وقلت يا الله سلاما ارحم دموعي وذلي يا سيدي في القيامة ارحم دموعي وذلي يا سيدي في القيامة يا سيدي في القيامة يا عالي الشان صلي على الذي حل رامة على الذي حل رامة البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة ألا تنوحين مثلي يا حايمة يا حمامة أو علميني التسلي وبهجة الابتسامة أو علميني التسلي وبهجة الابتسامة وبهجة الابتسامة علي الشان صلي على الذي حل رامة على الذي حل رامة البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة من ضللته ضللته الغمامة إن الذي رام قتلي بالهجر أو بالملامة إن الذي رام قتلي بالهجر أو بالملامة ما زال في كل عقل وفي ما زال في كل عقلي وفي ضلوعي غرامة وفي ضلوعي غرامة تعالي الشان صلي على الذي حل رامة على الذي حل رامة البدر شمس التجلي من البدر شمس التجلي من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من ضللته الغمامة من